يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم بيع المصاحف. بيع المصاحف لا بأس به، نعم، وهو مما تدل الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، ويظهر لك ذلك فيما لو كان إنسان محتاجا إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده براهم يمكن أن يشتري بها، فماذا فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء؟ وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سببا لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا